كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لا، الأسماء علمها آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة. ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم، تنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت، مثل مثلا كلمة جرة. جرة هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاج في إيقاد النار، تأتي به من مكان بعيد عن المكان اللي تطبخ فيه، تسمع صوتها في الأرض بهذه الكلمة جر، ستسمع هذه. مثل كلمة خرير، خرير الماء، هذا الصوت، الصوت دل عليه. مثل كلمة مثلا وسوسة الصوت، هذه الوسوسة هذه مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء، فالوضع الأول الذي اعتمد عليه بالمجاز من درس نشأة اللغات يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول، كيف جاء، كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في الإنسان المحدد أو في الحيوان إلى آخر. خذ مثلا كلمة جناح. كلمة جناح، جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وثم زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة. لهذا قال إن جنحوا للسلم فاجنح له، فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، لأنه ميل، الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية الطائر، جناح الطائر بجناح، هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء، يعني فصصوا الطائر قسموه الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح، أو هو لمعنى كلي موجود قبل وجدوه في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ هم عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل، يمتد يستطيل ويميل إلى آخر، نفس الجناح، لكن الجسم ثابت، جسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح، فسموا هذا الجناح بهذا بالاسم. طيب جاء في الإنسان، الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو اليد، اليد تميل، فإذا اليد أيضا جناح. فلذلك قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها فائلة وتذهب وتجيء. ولهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك، واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح إيش هو؟ اليد، ليست استعارة لأن المعنى الكلي. إذن هذه مسائل تطول، يعني العنق، العنق سمي عنق يعني هكذا للفظ اللفظة، أم ثم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت؟ لهذا نقول اللغة كلية، كلية جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع، قواعد عامة. لهذا من عرف أقيسة اللغة فهم حقيقتها، أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فهذا غير ممكن. قال رحمه الله بعد ما ذكر ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا رد على الطائفتين، طائفة المؤولة المحرفة وطائفة المجسمة. المجسمة شبهوا والمؤولة أو المحرفة نفوا، فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلوا، فمن كان ممثلا أو محرفا فقد زل ولم يصب التنزيه. ولهذا نقول إن قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه أن هذا تحذير حتى للموحد، لا يخطر ببالك أن الله جل وعلا في صفته ثم مشابه بينه وبين صفة الخلق، فكل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه، لا من جهة كمال الصفة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة، الكمال المطلق، لكن كيف هذا الكمال، حدود هذا الكمال لا نستطيع ذلك. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدني وإياكم من الهدى والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة اللي بعد الدرس حبذا أن تكون في الدرس، ما تكون في موضوعات أخرى. لو ذكرتم كتبا تكفي طالب اللغة تحدث عن نشأة اللغة، نشأة اللغات فيها كتب كثيرة ليست سليمة، يعني لم أرى كتابا سليما في جملة تفاصيله، لأنه لا يخلو كل باحث من خلفيات عنده ومقررات سابقة يسيطر عليه في بحثه ذلك. لكن من أحسنها أو مما يطلع على ذلك كتاب اسمه مولد اللغة للشيخ مصطفى الغلايني، وثم كتب أخرى. أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس الطحاوية، ولم أدرس بالواسطية وغيرها في بام، فبماذا تنصحني؟ إذا كان هذا أول درس فصعب، لأنها رأيت أنا في هذا الشرح من انتقل معنا من الواسطية إلى الطحاوية، لذلك يذكر أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل. إنما نكرر المعلومات يعني تماما، وإنما نزيد في بعض المسائل. فأنا أوصي الأخ هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم بكتاب لمعة الاعتقاد، وينتقل منه إلى الواسطية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح الطحاوي. هذا سؤال يؤجل. نعم، كيف حصل هذا؟ جيد، أنا يكفيني هالكلمة، هذا جيد. تولدت اللغة من أخرى، هل ثم فيه مرة حصل مواضعة؟ أنت ستصل بك المسألة إلى وعلم آدم الأسماء كلها ثم تقل. لهذا العلماء اختلفوا، هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ والصحيح من الأقوال، فيها عدة أقوال، الصحيح أن الأسماء المطلقة توقيفية، الأسماء اللغوية بدون أن نقول بلغة فلان، بلغة العرب أو بلغة السريانية أو كذا، الأسماء مطلقا هذه توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أما بعد ذلك التداخل والتوسع فما فيه برهان واضح. لا شك، لا بد، اللغة تنمو، اللغة تنمو. لا، تطبيق، مثال، إذا كان المعنى الكلي موجود فكل ما يذكر مثال، لأنه المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة. مثلا عندك السمع، السمع هذه كلمة هامة، صحيح؟ السمع معروف، لو أردت أن تعبر عن السمع تقول إدراك المسموعات، واضح؟ وأيضا فيه إشكال، لأنك رجعت بتعريف السمع إلى المسموع، واضح؟ المسموع، رجعنا بالمسموع إلى السمع، صار فيه دور. هذا لذلك لا يصح تعريفا على طريقة المناطق، وإنما هو تقريب. إذا قلنا السمع إدراك المسموعات، سمع الإنسان يصح أن يطلق عليه سمع، سمع البعوضة يصح أن يطلق عليه سمع، الإنسان في سمعه تلحظ فيه أذن، وفيه صماخ، وفيه الغضاريف الزائدة هذه التي يجتمع فيها تتلقى بها، هذا وسيلة حصول السمع. لكن البعوضة ما فيها شيء، عندها سمع. إذن فالكلية الحاصلة وهو إدراك المسموع موجود، لكن تمام المعنى بالنسبة للإنسان يناسب ذاته، الكيفية مختلفة، ما يناسب البعوضة أو الذبابة من السمع يناسبها بقدرها، آلة السمع عندها مختلفة عن آلة السمع عندنا. البصر، في بعض الحيوانات تبصر بإيه؟ بالذبذبات، ولا لا؟ يعني بإرسال أصوات، يعني عندها إحساس آخر، تقول أنها تبصر لأنها تدرك المبصرات، إذا جت للشيء مالك عنه، هي ليس لها، ما تبصر. طيب كيف؟ إذن كيف الاتصاف بالصفة؟ كيفية الاتصاف بالصفة؟ هذا لا يجوز أن يجعل حكما على المعنى الكلي. فالمعنى الكلي ما يشمل هذه الصفات المشتركة بين الكائنات، بل المعاني المشتركة العامة، هي تأتي في الإنسان تطبيقا، تأتي في تطبقها على نفسه، يطبقها على الحيوان، يطبقها زائد ناقص، وإنما تختلف من حيث كمال المعنى ومن حيث الكيفية مثل ما مثلت لك. ولهذا قال طائفة من أهل العلم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن الله جل وعلا نبه على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين كل كائنات الحية. كائنات الحية لها سمع ولها بصر، ومع ذلك أثبته لنفسه مع قاعدة ليس كمثله شيء، لأنه موجود ووصف الله به نفسه، فمعنى ذلك أنه إثبات صفة لا إثبات مشابهة أو كيفية. ثبت في صحيح البخاري إلى آخر، السائل يثبت لنا هذا، يجيبه من صحيح البخاري. هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضي القضاة على العالم؟ أما لفظ العارف فلا بأس به، استعمله أئمتنا في بعض كلامهم، قال بعض العارفين قال فلان العارف بالله، وعلى قلة، والأحسن أن يترك. وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم، لأن قاضي القضاة هو الرب جل جلاله. ما رأيكم في من قال ليس لله مكان؟ هذا باطل، فالمكان ما يطلق ولا ينفى، لأنه ما جاء في الكتاب ولا في السنة، وإنما نقول الله جل وعلا مستو على عرشه كما وصف به نفسه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذه بعض الأسئلة بين يدي الدرس. ما معنى هذه العبارة لا يستعمل في العلم الإلهي قياس تمثيلي أو شمولي، وإنما يستعمل قياس الأولى؟ هذه الأقيسة الثلاث مستعملة عند المناطقة، قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. والتمثيل والشمول يقتضي الاشتراك في الجنس، لأن المثال هو أحد أفراد الجنس. أما القياس الذي يصح أن يطبق في صفات الله جل وعلا وفيما يليق به جل جلاله فهو قياس الأولى، يعني أن يقال كل كمال في المخلوق فالله جل وعلا أولى به، لأن الله سبحانه متصف بصفات الكمال المطلق، وإذا كان في المخلوق نوع كمال يناسبه فالله جل وعلا له الكمال المطلق. مثاله المخلوق الغنى كمال في حقه يعني عند الناس، وكذلك سلامته في حكمته وإدراكه وهذا كمال في حقه، كذلك قدرته كمال في حقه، كذلك سمعه وبصره وسلامة آلاته هذا كمال في حقه، وهكذا. فهذه الصفات التي في المخلوق التي تكون فيه كمال فهي تثبت لله جل وعلا، لأن الله سبحانه أولى بالكمال وأولى بنفي النقص عنه جل جلاله. ومن الأمثلة التي تشكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يقال إن الله جل وعلا نفى عنه الولادة فقال لم يلد ولم يولد فليس له ولد لأنه غير محتاج إليه، والمخلوق الولد في حقه كمال إذ العقيم ليس بكامل عند الناس، وهذا ليس متجها ولا معارضا للقاعدة، لأن المخلوق صار الولد في حقه كمالا لحاجته إليه، فهو يستكثر بالولد ويستقوي به لحاجته إليه، لأنه قد ينتفع منه بأنواع الانتفاع. لهذا والولد في حق المخلوق نقص، فلهذا ينفى عن الله جل وعلا وليس كمالا كما قد يظن. المقصود أن هذه العبارات القياس التمثيلي والقياس الشمولي والقياس الأولى من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلام، ولا يصح استعمالها عند أهل السنة والجماعة إلا في قياس الأولى دون غيره. ذكر أحد طلبة العلم أن التوراة والإنجيل والزبور ليست كلها محرفة بل أغلبها، لذا اختلف العلماء في مس الجنوب لها ويجوز الحلف بها لأنها من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. السؤال: هل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل والزبور؟ أرجو التوضيح. أولا التوراة والإنجيل والزبور التي أنزلت على موسى وعيسى وداود هذه كلام الله جل وعلا، لكن هذا المنزل على هؤلاء الأنبياء الموجود الآن لا يتيقن أنه ذلك المنزل، بل قد يكون الموجود اختلط به كلام الله جل وعلا وكلام علمائهم وزيادات باطلة من التحريفات. والعلماء اختلفوا هل وقع التحريف في هذه الكتب من جهة المعنى أو من جهة الألفاظ، يعني هل حرفت بعض الأشياء وأبدلت بأخرى وحرفت بنقص بحذف ثم زيادة أشياء من كلام الناس، أم كان التحريف في المعنى فقط فهم حرفوا من جهة المعنى مع بقاء الأصل. على ثلاثة أقوال، والصواب منها أن التوراة والإنجيل فيها وفيها، فيها ما هو من كلام الله وفيها ما هو من إضافات الناس الباطلة، وفيها ما حرف لفظه وفيها ما حرف معناه، اجتمعت فيها كل أنواع التحريف، تحريف اللفظ وتحريف المعنى وترك الأحكام، وهذا له تفاصيل في محلها. ما المراد بالغل في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين؟ الغل هو الحقد والضغينة التي تتقلب النفس والفؤاد، وأصل هذه المادة في اللغة مادة غلة لما يكون متخللا لشيء، ولهذا قيل للغل الذي يغل به تغل به الرقبة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، سمي غلا والجمع أغلال لأنه يتخلل والرقبة تتخلله وهو يتخلل أيضا الرقبة بها. وكذلك يقال للماء الذي يجري بين السواقي من هذه المادة ويسمى الماء الغليل وأشبه ذلك. فالمقصود أن هذه المادة تدور على التخلل وعلى التسلل، فلهذا الحقد والضغينة إذا كانت متسللة في النفس محيطة بها سميت غلا، كما قال هنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. ويدعو أهل الإيمان ربنا لا تجعل في صدورنا غلا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل الجنة ليس في قلوبهم غل ولا حسد ولا ضغينة، بل هم أحباب متآخون. ما حكم التقليد في مسائل الأصول والفروع؟ هذه مسألة طويلة. ما حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة حال الجهر أو السر؟ ليس عليه شيء، وإذا ينتبه المرات القادمة أن يقرأها. شخص فاتته الصلاة فصلى بزوجته، هل تكون صلاتهما جماعة فتكون أفضل من صلاته وحده ب27 درجة؟ الجواب نعم، صلاة المرء في جماعة ولو معه واحد مكلف، هذه تعتبر صلاة جماعة، لأن الجماعة في هذا المقام اثنان فصاعدا، فإذا فاتته الصلاة وفي المسجد أو مع جماعة فإنه يصلي بأهله. ما هو الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن؟ هذا سبق أن ذكرنا الكلام عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحمد لله. وبعد، قال رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذه العبارة مقررة لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن صفات الرب جل وعلا يجب ألا يسلط عليها النفي ولا أن يعتقد فيها التشبيه، بل يجب على المسلم في إثباته للصفات أن يتوقع نفيها بدرجاته وأن يتوقع التشبيه، فلا يثبت مشبها ولا ينفي معطلا. قال زل ولم يصب التنزيه، لأنه ليس على الطريق الحق، فكل من تعرض للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحد. قال لم يصب التنزيه، يعني لم يصب التوحيد وتنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا. وقال أيضا جل وعلا: وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وهذه وأمثالها له المثل الأعلى، يعني له النعت الأعلى والوصف الأعلى. وهل تعلم له سميا، يعني يساميه يماثله يشابهه في كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا تبين لك هذا المعنى العام لهذه الجملة فإن قوله النفي والتشبيه والتنزيه هذه ثلاثة ألفاظ تحتاج إلى شرح. أما الأولى وهي النفي، فالنفي يشمل أشياء: الأول أن ينفي صفات الله جل وعلا كلها، أو أن ينفي أكثرها، أو أن ينفي بعضا منها. فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية، والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شراح الأحاديث يغلطون فيثبتون في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. فإذن النفي من جهة أصله فيه هذه الدرجات. أما الدرجة الأخيرة وهي نفي أكثر وهي نفي بعض الصفات، فأكثر ما يغلط فيه من غلط من المفسرين وشراح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الأفعال، وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل الرضا والغضب والنزول والمقت والأسف وأشبه ذلك من الصفات. الصفات الاختيارية قل من ينهج فيها منهج السلف الصالح، وذلك لأن الباب باب واحد في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية. المسألة الثانية المتعلقة بكلمة النفي، النفي تارة يتوجه لأصل الصفة، وتارة يتوجه لظاهر الصفة، وتارة يتوجه لكيفية الصفة، وتارة يتوجه إلى معنى الصفة، فهذه مراتب. أما توجهه لأصل الصفة كما ذكرنا، ينفي أصلا اتصاف الله جل وعلا بالسمع، ينفي أصلا اتصاف الله جل وعلا بالحكمة، ينفي أصلا اتصاف الله جل وعلا بالعلم وهكذا. أما المرتبة الثانية وهو أن يتوجه النفي للظاهر، فيقولون نثبت الصفة لكن ظاهرها غير مراد. كيف؟ يقولون نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره، فالاستواء له معنى غير المعنى الظاهر المتبادر منه، له معنى آخر. وهؤلاء على فرقتين، منهم من يقول المعنى كيت وكيت، ومنهم من يقول المعنى لا أحد يعلمه. فأما الأولون فهم المؤولة، وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء المفوضة يثبتون لكن يفوضون كل الصفة لله جل وعلا، لا يعلمون لها معنى ولا يعلمون لها كيفية، جميع الصفة منفية، يعني منفي العلم بها، مثبتة لكن منفي العلم بها. وأما المرتبة الثالثة فالنفي المتجه إلى الكيفية فقط، وهذا النفي الذي يتجه إلى كيفية الصفة هذا واجب، وهو منهج أهل السنة والجماعة، فإننا ننفي العلم بالكيفية، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت الصفة مع نفينا للكيفية. وهذا المعنى ليس مرادا في قوله ومن لم يتوق النفي، بل هذا نفي واجب، أن ننفي علمنا بالكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال جل جلاله وما يعلم تأويله إلا الله. والأخير النفي المتجه إلى المعنى، والنفي المتجه للمعنى هذا يثبت كثيرون الصفة لكن ينفون المعنى، يقولون ليس لها معنى، ليس لها معنى مطلقا، يقولون نعم، فاسم الرحيم هو العليم والرحمة هي العلم، لكن لما تعلقت إرادة الله بالمعين فرحم، سمي هذا التعلق رحمة، لما تعلقت به قدرة سمي ذلك قدرة إلى آخره. فيقولون هي من جهة قيامها بذات الرب جل وعلا شيء واحد، ولذلك ننفي أن يكون لهذه الصفات معاني متعددة، وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. فقوله إذن ومن لم يتوق النفي يدل على أن ترك النفي مطلوب وواجب، وهو ألا ينفى أصل الصفات، وألا ينفى الظاهر، وألا ينفى العلم بالمعنى، بل ينفى شيء واحد وهو الكيفية دون ما سواه. قال والتشبيه في الثانية، كلمة التشبيه، التشبيه مصدر شبهه بغيره تشبيها، أو شبه الشيء بكذا تشبيها، فالتشبيه هو جعل مخلوق مشابها لله جل وعلا، أو جعل الله جل جلاله مشابها في صفاته للمخلوقات. والتشبيه مراتب أيضا، المرتبة الأولى من مراتب التشبيه التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل، تشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل، يعني أن يقول يده كيدي كقول المجسمة والعياذ بالله، وصورته كصورتي والعياذ بالله، وأشبه ذلك. فهذا تشبيه كامل، يعني شبه الله جل وعلا بالمخلوق من جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى، وهذا كفر بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمشبه يعبد صنما، الممثل يعبد صنما، تخيل في نفسه صورة للرب جل وعلا فجعلها عليه، وهذا كما قلنا لكم لا يمكن أن يكون لله جل وعلا في ذاته وصفاته شيء يتخيله العبد أو يتصوره، لأنه كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه، كل ما جاء في بالك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان يتأتي شيئا فشيئا، وهو أصلا جاء غير إدراك، والله جل وعلا جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك، فإذا كل المدركات في الإنسان مجلوبة له من واقع ما رأى، ومن واقع ما سمع، أو من واقع ما قارن، والشيء الذي لم يره ولم يسمعه وليس ثم ما يقارن به فكيف تحصل له معرفته؟ ولذلك تجد أن الإنسان لا يمكن يتصور شيء ما رآه أو رأى مثيلا له أو رأى ما يقاس عليه ما يجتمع يفي في أشياء، ما يمكن يتصور شيء لم يره أصلا أو يرى مثيلا له، لكن لو رأى ما يقاس عليه ممكن، رأى مثيلا له ممكن. مثلا تقول الإنسان الياباني مختلف في صورته عنا، لكن يبقى التخيل العام عندك أن ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة. تقول مثلا الخبز في بلد له شكل غريب، لا تتصور أنت هذا الشكل، لكن تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة، لأنك تعرف أن ذاك سيكون في مادته مشابها لهذا الذي عرفته. لو ذكر لك شيء غريب مثلا في بلد من البلاد في بناء، رأينا بناء عجيب جدا، ممكن أن تتصور البناء على نحو ما إذا كنت رأيت شبيها له أو ما يقاس عليه، لكن أو مركبات هذا البناء وطريقة البناء وأنها أدوار، مثلا قال لك مثلا مثلث شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذا، يمكن أن تتصور لأنك رأيت مثيلا له، رأيت ما يقاس عليه، رأيت ما يمكن أن تعقد مقارنة فتصل إلى نوع إدراك بذلك. أما الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه، ولم يرى مثيلا له جل جلاله ولا يقارن بشيء، ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جراء إدراكات مختلفة لا يمكن أن يكون منها حقيقة الرب جل جلاله. ولهذا كل ما خطر في بالك فالله سبحانه وتعالى بخلاف، فإذا استرسل مع هذا وشبه فإنه يعبد صنما، يعني تخيل في نفسه صورة وهيأ له إلها يكون على نحو ما فعبده. لهذا قال أئمة السلف المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدم. هذا التشبيه الكامل الذي هو التمثيل، وهذا التمثيل أو التشبيه قد يكون في الذات بأجمعها وقد يكون في صفة من الصفات، قد يقول الله سبحانه وتعالى مثلي على صفتي والعياذ بالله وهذا كفر، أو يقول يده كيدي وسمعه كسمعي وعينه كعيني وأشبه ذلك، وهذا أيضا كفر بالله جل جلاله. المرتبة الثانية في التشبيه أن يكون التشبيه في بعض الصفة لا في الكيفية ولكن في المعنى، فيقول الكيفية لا نعلمها لكن معنى الصفة في الله جل وعلا هو معناها في المخلوق، وهذا أيضا مما ينبغي تجنبه، لأن صفة الرب جل وعلا معناها في حقه كامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب نقص ذاته. في مثل هذا إن الله جل وعلا له الكمال المطلق في صفة السمع والمخلوق متصف بالسمع، أو تقول لله سمع وللمخلوق سمع وليس السمع كالسمع، يعني في أصل المعنى موجود سمع وسمع، لكن في تمام المعنى وكماله مختلف، ليس الاتصاف في الله جل وعلا مثل الاتصاف في المخلوق. المرتبة الثالثة في التشبيه تشبيه العكس، تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله، وتشبيه المخلوق بالخالق يعني أن يجعل للمخلوق صفة من صفات الله جل وعلا، مثل أن يغيث أو أنه يسمع وهو غائب أو أن له قدرة أو أن له تصرفا في الكون أو أشبه ذلك، وهذا كحال عباد الأصنام والأوثان والقبور وعباد عيسى والملائكة وعباد الأولياء، كلهم على هذه الصفة يجعلون للمخلوق بعض صفات الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه تشبيه، وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده، فمن وصف المخلوق بصفة الله جل وعلا من تصريف الكون، أو يقولون فلان من الأولياء له ربع الكون يتصرف فيه أو له نصف الكون يتصرف فيه، أو فلان الملك له التصرف في الملكوت بنفسه فيطلب منه ويستغاث به ويسأل أو يلجأ إليه ونحو ذلك من الأموات أو من الغائبين، فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق، وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله جل جلاله. لهذا لم يطلق أكثر السلف نفي التشبيه، وإنما أطلقوا نفي التمثيل، لأن الله جل جلاله قال ليس كمثله شيء، ولفظ شبه والتشبيه لم يرد من في النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم، وإنما ورد لفظ التمثيل ليس كمثله شيء. وفرق ما بين التمثيل وما بين التشبيه، لأن التمثيل معناه المساواة، هذا مثل هذا يعني يساويه في صفة أو في صفات، أما التشبيه فهو من التشابه، وقد يكون التشابه كاملا فيكون تمثيلا، وقد يكون التشابه ناقصا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما فصلت لك. فإذن إذا قيل لا نشبه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى، يعني التشابه في المعنى، لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابهة في المعنى، ولكن ليس مشابهة في كل المعنى ولا في الكيفية، لأن هذا تمثيل. فلهذا لا يطلق النفي للتشبيه، لا نقول التشبيه منتفي مطلقا كما يقوله من لا يحسن، بل يقال التمثيل منتفي مطلقا، أما التشبيه فنقول التشبيه منتفي، الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، وينصرف هذا النفي لتشبيه في الكيفية أو في تمام المعنى في كماله. قال زل ولم يصب التنزيه، تنزيه يعني تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، الذي لم يحذر النفي ولم يحذر التشبيه فإنه يزل، ولن يصيب تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. والتنزيه هو التسبيح، فمعنى ذلك أن من نفى أو شبه فإنه لم يسبح الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، لأن معنى سبحان الله تنزيها لله، والكون كله يردد سبحان الله وبحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا من الواجب أن ينزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، لهذا نقول إن اتقاء النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله جل وعلا. فالمعتزلة والجهمية والمبتدعة من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات، هؤلاء لم ينزه الرب جل وعلا عن ما لا يليق بجلاله وعظمته، بل وقعوا في شيء من عدم التنزيه، لذلك قال ولم يصب التنزيه، يعني لم ينزه، سواء أكان مراده التنزيه فأخطأ أو هو في الحقيقة لم ينزه، لأنه ما نزه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته، لأن الله سبحانه له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات، فمن لم يثبت جميع الصفات فلم يثبت الكمال المطلق، فمعناه أنه نقص حمده لله جل وعلا، ومعنى ذلك أنه لم ينزه الله جل جلاله عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي رحمه الله، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، يعني من سائر طوائف الضلال، زل ولم يصب التنزيه، وإن زعم أنه ينزه فإنه لم يصب. وهذا يكثر في المعطلة وفي المؤولة وفي النفات، يقولون نفينا وأولنا وعطلنا لأجل التنزيه، وهذا يرد عليهم بأنه ما فعلتموه هو وصف لله بالنقائص وليس تنزيها للرب سبحانه وتعالى. ثم علل ذلك بقوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية، هذا أخذه من قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله قل هو الله أحد، أحد يعني واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فليس له شريك في ملكه، وليس له مثيل في صفاته وأفعاله، وليس له ند في ملوهيته و صمدانيته جل وعلا. ولهذا بعدها جاءت أنواع التوحيد، قال قل هو الله أحد الله الصمد، يعني الذي تصمد إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. فإذا في قوله الله الصمد إثبات توحيد الإلهية. قال لم يلد ولم يولد، وهذا فيه إثبات تفرد بالربوبية. قال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا فيه إثبات توحيد الأسماء والصفات، فلا أحد يكافئه ويماثله، فلذلك هو جل وعلا أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. قال فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني أنه متوحد في صفاته، منعوت بنعوت الفردانية، يعني أن كل نعت ينعت به الرب جل وعلا على أساس أنه منفرد فيه، فهو سبحانه فرد في أسمائه وصفاته وذاته، فهو سبحانه وتر وفرد، وصفاته هو فيها سبحانه فرد، فلا يماثله شيء ولا يشاركه فيها أحد جل جلاله. إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غاير بينهما. قال موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، والصفة والنعت في اللغة متقارب، وهو لم يرد التفريق ما بين الصفة والنعت، لأن الله سبحانه له الصفات العلى وله النعوت العلى، له المثل الأعلى، والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله وله المثل الأعلى، يعني له النعت والصفة العليا سبحانه وتعالى. أما المخلوق فله الوصف الأدنى الذي يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. صفات الرب جل وعلا ونعوته تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتنقسم إلى قسمين باعتبار قيامها بالرب جل وعلا، تنقسم إلى صفات ذات وإلى صفات فعل. أما صفات الذات فهي التي لا ينفك ربنا جل وعلا عن الاتصاف بها، لم يزل موصوفا بها وهو متصف بها دائما، مثل الوجه والعينين واليدين، مثل الرحمة والسمع والبصر، فإن الله سبحانه لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر سبحانه وتعالى، وكذلك في صفاته الذاتية، ومنها صفة الرحمة، فالله جل وعلا متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له سبحانه وتعالى. القسم الثاني صفات الأفعال، وصفات الفعل لله جل وعلا يسميها بعض الناس من أهل العلم الصفات الاختيارية، وهي التي يفعلها ربنا جل وعلا تارة ولا يفعلها تارة. صفات الفعل هي تقوم بالرب جل وعلا بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، وهذه الصفات التي هي الصفات الاختيارية أول من نفاها بخصوصها الكلابية، وتبعهم على ذلك أبو الحسن الأشعري، يعني ابن كلاب أول من نفاها، ثم تبعه أصحابه، ثم تبعهم أبو الحسن. من جهة أخرى نقسم الصفات إلى قسمين، إلى صفات جلال وإلى صفات جمال. وصفات الجلال هي الصفات التي فيها نعت الرب جل وعلا بجلاله وعظمته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى، وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه سبحانه وتعالى، مثل صفة القوة، القدرة، قهر، جبروت وأشبه ذلك. صفات الجلال يعني من تأملها أجل الله جل وعلا وهابه وخافه سبحانه وتعالى. قسم الثاني صفات الجمال، وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قلب والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه، وهذه صفات كثيرة لله جل وعلا مثل صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقبول التوبة والسلامة، اسم الله السلام، والمؤمن وأشبه ذلك. فإذا صفات العظمة هذه يقال لها صفات جلال، وصفات ونعوت الرحمة والمحبة يقال لها صفات جمال. هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح صحيح. ولهذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل العلم أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيها، وهو قوله في أولها: صدق الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. ولا أعلم من أشهر هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني تقسيم الصفات إلى صفات جلال وجمال. وفي هذه الختمة جمل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره، وابن القيم رحمه الله بحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه. التقسيم الثالث: الصفات صفات ربوبية وصفات ألوهية، هذا باعتبار التوحيد، يعني رجوع الأسماء والصفات إلى نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فما كان من أفراد الربوبية فهو صفات ربوبية، مثل الملك والهيمنة والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشبه ذلك. والقسم الثاني صفات الألوهية، وهي التي وحد العبد ربه جل وعلا بها، مثل اسم الإله وما فيه مثل الصمد وأشبه ذلك مما فيه توجه من العبد إلى الرب جل جلاله. قال بعدها: وتعالى عن الحدود والقياد والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا ذكر هذه الألفاظ متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمنه، وهو ذكرها بعد إثبات، فأثبت الصفات ثم نفى. وقاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملا وأن الإثبات يكون مفصلا، ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، لكن كلامه محمول على التنزيه بعد الإثبات، والتنزيه بعد الإثبات يتوسع فيه، لأن طريقة أهل البدع أنهم ينزهون أو ينفون بدون إثبات، ينفون مفصلا ولا يثبتون، ولكن المؤلف أثبت مفصلا ونفى، وكان في نفيه بعض التفصيل. لهذا نقول عند الاختيار لا نقول هذا كلام، نقول تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو ذلك، عند الاختيار لا نقول. وذلك أن هذه الألفاظ، يعني كما ذكرت لك، السبب الأول أن هذا نفي مفصل وهو مخالف لطريقة أهل السنة، لأن طريقتهم مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى مجملا وأثبت مفصلا. الوجه الثاني في هذه الألفاظ أن هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فلهذا الذي لم يرد لا يحسن أن ننفيه ولا أن نثبته، لأن طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة. فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهات كل هذه ما جاءت في القرآن ولا في السنة، فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. وليس معنى النفي أنها محتملة، إذا قال أهل السنة لا ننفيها لا يفهم منه أن معناها أنها محتملة، لا، ولكن لا ننفيها لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث، هذا أمر غيبي كيف نتجاسر عليه بدون دليل، لذلك نقول لا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل. فإذا استعمال هذه الألفاظ لا يسوق، والمؤلف يؤاخذ رحمه الله في استعماله هذه الألفاظ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. طبعا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة، وفي هذا مبحثان، الأول أو مسألتان. الأولى أن طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش لله جل وعلا سئلوا بحد، قالوا بحد، من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة. وهذا يوجه بأن استعمالهم لفظ الحد مع أنه لم يأتي في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان، وإذا احتاج الموحد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة، لكن لا تثبت عقيدة مستقلة. يعني إذا جاء أحد يقول ما هي عقيدتك، فلا تقول عقيدتي أن الله مستوى على عرشه بحد، إنما نقول هو جل وعلا مستوى على عرشه. إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك، لأن لفظ بحد يعني أنه ليس مختلطا بخلقه جل جلاله، فهو سبحانه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما قال تعالى عنه، لأن الله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر، فلا تعالى عن الحدود يعني المعلوم والغايات المعلومة. المسألة الثانية، يشكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الرب جل وعلا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ والجواب عن ذلك أن هذا إحالة على، يعني في قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه، في أن الإحراق، إحراق السبحات لمن انتهى إليه البصر، والبصر لا ينتهي لحد، فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد. فإذن هو بناء شيء على شيء، فلا يثبت الثاني لأجل ورود الأول، بل الثاني منفي، فكذلك الأول نقول ليس له حد. ما انتهى إليه بصره من خلقه، الله جل وعلا ينفذ بصره في جميع بريته سبحانه وتعالى، وكل ما سواه جل وعلا مخلوق، فإذا بصره ينتهي في جميع مخلوقات، فإذا لو كشف الحجاب لأحرق السبحات وجهه كل مخلوقاته. فإذا هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية، وإنما هذا فيه إثبات أنه جل وعلا مطلق في اتصافه بصفاته، لا حد يعني لذلك يثبت، بل نقول هو سبحانه كامل في صفاته. قال: والأركان والأعضاء والأدوات. هذه الألفاظ الثلاثة الركن والعضو والأداة، هذه راجعة إلى الصفات الذاتية، يعني مثل اليد، قدم، العينين، مثل الوجه إلى آخره. فهذه ينفي أن يكون هذا عضو أو ركن أو أداة أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب جل وعلا عنها، هذا مراده. وكما ذكرت لك المقرر أن هذه الأشياء لا تقال، لا نفيا ولا إثبات، بل لا نذكر ذلك، لا، لأن الله سبحانه أعظم من أن ينفع عنه باستعمال هذه الألفاظ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني المخلوقات، وقوله كسائر المبتدعات، سائر في اللغة تستعمل بمعنى بقية، لذلك قيل لبقية الشراب سؤر، فكلمة سائر يعني البقية. تقول مثلا: أتاني محمد وسائر الإخوان، يعني وبقية الإخوان، لكن هنا استعملها بمعنى كل، كسائر المبتدعات يعني ككل المخلوقات. المخلوقات تحويها الجهات الست، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الجهات الست ما هي عندهم؟ جهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل. هذه الجهات الست مخلوقة، هذه الجهات الست مخلوقة، وهذه المخلوقة لا تحوي الرب جل جلاله، بل الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته. لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا، فما من شيء إلا وأمامه شيء وهو أمام شيء، وهو يمين شيء وثم شيء آخر يمين، وهكذا. مثل ما نقول نحن الآن أسفل يعني في أرض المسجد، لكن بالنسبة لمن تحتنا في القبو مثلا، إذا كان في قبو نحن فوق، مثلا واحد ساكن في أدوار الدور الأول فوق الدور الأرض فهو أعلى، لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. إذن الجهات هذه ليست مطلقة وإنما هي نسبية، فتقول يمين ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، وإنما هو يمين إضافي. لا تقول شمال مطلق إنما هو شمال إضافي، أمام مطلق إنما هو أمام إضافي، يعني نسبي تنسبه إليه، تنسبه إليك وتنسبه إليه، تقول أمام أمام فلان، يمين فلان إلى آخر. ولهذا الجهة جهة العلو إذا نسبتها للمخلوق فثم جهة لنا هي حال، وثم جهة لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حال أخرى. فنحن جهة العلو عندنا فوق، وجهة السفل هم، وهم بالعكس يعني اللي في الجهة الثانية من الأرض. وإذا فجهة العلو وجهة السفل هذه نسبية لك، تقول هذا أعلى، ليس هذا هو العلو المطلق، هذا العلو المنسوب إليه، والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو المنسوب إليه. إذن فهذه أمور نسبية في الجهات. فإذا أردت المطلق فثم شيء واحد فقط، وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات، وهو علو الرب جل جلاله. إذن فنقول هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي فنقول نعم، الله سبحانه وتعالى لا تحويه الجهات النسبية، يميني وفوقي وأمامي وشمالي إلى آخره لا تحوي. لكن المطلق لا نقول تحوي ولا ما تحوي، لأن الله سبحانه متفوق مخلوقاته، والمخلوقات هذه محتاجة إليه، لكن له العلو المطلق. وسبحانه جل وعلا كلتا يديه يمين، اليمين المطلق ليس النسبي، هو سبحانه وسع كل شيء، واسع سبحانه وتعالى. فإذا تنتبه إلى أن هذه المخلوقات نسبية وليست مطلقة. فإذا قوله لا تحويه الجهات الست ليس في هذا منحى من منحى أهل البدع في نفي العلو، لا، لكن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات، كل مخلوق لا بد أن يكون محصور بهذه الجهات، يعني أعلى أسفل يمين شمال، والثاني كذلك والثالث كذلك. وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب جل وعلا به، لا تقسه بالمخلوق اجعله مطلقا. مثل الآن مسألة النزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو في النصف الآخر من الليل أو آخر كل ليلة على اختلاف الروايات والألفاظ. هذه ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان المطلق الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك جل وعلا إلى أعلى، ونعلم أنه فوقنا سبحانه وتعالى، ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضا، وهو في جهة أخرى، نحن مثلا نتجه كذا وهو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه، أليس كذلك؟ لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي. وإذا أردت العلو المطلق فتأمل قول الله جل وعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وتأمل أن السماوات السبع الأرض بالنسبة لها صغيرة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في ترس صغير، فإذا كلها تتلاشى ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان، بما يجعل معه أن تصور العبد لما يوصف الله جل وعلا به نسبيا يجني على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله جل وعلا على ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما جاء هو على الإطلاق لا على ما تعرفه أنت من نفسك. والإطلاق اللائق بالله جل وعلا يدخل فيه ما يختص بالمعين من المخلوقين. تبارك ربنا وتعاظم وتقدس سبحانه وتعالى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وكان الله بكل شيء محيطا جل جلاله وتقدست أسماؤه. نقف عند هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله من قوله والمعراج حق. وأسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بهذه العقيدة، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل الفرد اسم لله؟ لا، ليس من الأسماء الحسنى الفرد، لكن الإخبار عن الله جل وعلا بأنه فرد موافق لاسم الله الصمد والأحد ما أشبه ذلك. قلت نفي الكيفية واجب، فهل نفي الكيفية هو الواجب أم تفويض الكيفية أو تفويض يقول أم تفويضه؟ الجواب أن النفي يعني نفي الكيفية المعقولة، نفي الكيفية نفي العلم بالكيفية، أما الاتصاف اتصاف الرب جل وعلا بصفاته بكيف، وسبحانه في صفاته متصف بها بكيف كيفية، لكن نعلمها لا نعلمها. فإذا النفي يتوجه إلى العلم بالكيفية لا إلى وجود الكيفية. ذكرت أن صفة الرحمة صفة جمال فهي اختيارية، وذكرت أنها ذاتية. لا، ما ذكرت أن صفة الرحمة اختيارية، التقسيمات غير متساوية، هذه تنتبه لها في العلوم جميع. إذا قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعلية ثم باعتبار آخر يعني باعتبار نوعها إلى جلال وجمال، لا يعني أن الجلال هي الذاتية والجمال هي الاختيارية، لا، هذا تقسيم آخر. مثل ما نقول مثلا شرك أكبر وأصغر، شرك ظاهر وخفي، مو معنى الأكبر والأصغر أن الخفي هو الأصغر، خفي منه أكبر في الشرك المنافقين. مثل الغلط من غلط تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغر، ثم قسم باعتبار آخر إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، فظن أن كفر العمل هو كفر والكفر الأصغر، وأن الكفر الاعتقاد هو الكفر الأكبر، هذا ليس بصحيح. فمن فهم من كلام ابن القيم رحمه الله في تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر ثم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل أن العمل هو الأصغر، هذا ليس بصحيح حتى على كلام ابن القيم، لأن العمل هذا تقسيم باعتبار المورد، مورده يكون من جهة الاعتقاد ومورده يكون من جهة العمل، فكفر العمل منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر كما نبهنا عليه مرارا. يعني في التقسيمات تنتبه، مثل ما يقسم الأصوليون الواجب، مثلا يقول الواجب ينقسم إلى إيش؟ واجب موسع، واجب مضيق. طيب، ثم يقسمون باعتبار آخر إلى واجب عيني، واجب كفاء، ثم يقسمون قسم الثالثة إلى واجب معين، واجب مخير مثل خصال الكفار. فإذا هناك تقسيم، التقسيم باعتبارات مختلفة، وإذا علمت التقسيم مع جهة اعتباره فهمت العلم، أما التقسيم هذا مطلقا بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم هذا يحدث لبس، يحدث لبسا. هل الإنسان إذا رأى ربه جل وعلا في المنام تكون الرؤية صحيحة؟ مثل ما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت البارحة أو رأيت الليلة ربي في أحسن صورة، يرى المؤمن ربه جل وعلا في صورة إيمانه بالله، فإذا كان إيمانه بالله كاملا رأى صورة حسنة أحسن الصور، وإذا كان إيمانه بالله ناقصا رأى صورة تناسب إيمانه، لكن ما يرى في المنام الرب جل وعلا على ما هو عليه جل جلاله. إذا أردت أن أعظ عاصيا، هذا يعني تأمل صفات الجلال وصفات الجمال، تأمل توحيد، التوحيد كله خير، اللي يعلم التوحيد يعلم صفات الرب جل وعلا ويأخذ هذه المباحث من جهة إيمانه بما وصف الله جل وعلا به نفسه وإيمانه بأركان الإيمان الستة: الملائكة والإيمان والقدر والكتب والرسل يوم الآخر، لا شك أنه سيعقبه خشية، وإن أذنب فسيرجع، مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا زنى العبد المؤمن كان الإيمان على رأسه كالظلة، فإن ترك عاوده، لأن الموحد ولو عصى غلبته شهوته على المعصية، أخطأ أذنب، فإن إيمانه بربه جل وعلا وتعظيمه لله جل جلاله يوجب عليه خشية والإنابة والخوف، لأن الرب سبحانه مستحق لأن يذل له وأن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. أعانني الله وإياكم على الخير والهدى والتوبة والإنابة. يسأل عن وصف اليمين والشمال لله جل وعلا، هذا جاء في حديث رواه مسلم وأثبته طائفة من أهل العلم، والصواب عندي عدم إثباته، إثبات صفة الشمال لله جل وعلا. ذكرت في هذا الدرس صفة العين مع عدم وروده، فما وجه ذلك؟ كيف صفة العين مع عدم وروده؟ الله جل وعلا تصف بهذه الصفة كما قال سبحانه: فإنك بأعيننا، وقال سبحانه: تجري بأعيننا، والجمع هذا يراد به المثنى، لأن لغة العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جمعت المثنى، كما في قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أن لهما قلبين، قلب عائشة وقلب حفصة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أصل الكلام فقد صغى قلباكما، لكن لما كان تثنية تضاف إلى ضمير تثنية أو جمع فيجمع الأول. وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة أو طافية، روايتان، وإن ربكم ليس بأعور جل جلاله. العور في اللغة وذهاب أحد ما له منه اثنان، يعني أحد العينين، هذا العور، عينان ذهبت إحداهما قيل عور، فلهذا الدجال وصف بأنه عور، قال: وإن ربكم ليس بأعور، يعني لا يشتبه عليكم، الدجال له عين واحدة والله سبحانه ليس بأعور، يعني له عينان. ومن قال إن الآية تجري بأعيننا فيها إثبات الأعين لله جل وعلا فهذا باطل من جهتين: الجهة الأولى الإجماع، فإن أهل السنة أجمعوا على أن الله موصوف بصفة العينين، والثاني أن الأعين مخالفة لقوله: وإن ربكم ليس بأعور، لأن لفظة أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين، فتكون الإضافة تجري بأعيننا هي إضافة مثنى إلى مجموع، فجمع لأجل هذه الإضافة كما هو مقرر في لسان العرب، يعني في لغة العرب. اكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا خالصا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذه الجملة من كلامه اشتملت على تقرير الإسراء والمعراج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء في اليقظة إلى حيث شاء الله جل وعلا من العلو. وهذه المسألة من المسائل الغيبية، يعني أن حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من الغيب الذي لم يعلم إلا من جهته عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله جل وعلا أسرى بنبيه ثم عرج به إلى السماء، فالعقل لا يدل على ذلك ولا يستلزمه، وإنما ذلك سلم به وكان حقا من جهة أن الله جل وعلا أخبر به في كتابه وأخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإيمان به واجب وهو حق لا مرية فيه. وثم كما سمعت ارتباط ما بين الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج معنيان مختلفان. فالإسراء هو المشي في الليل، سرى أي مشى في الليل، وأسرى أي مشى ليلا. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عرج به عليه الصلاة والسلام. والإسراء هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس، وكان على دابة بين البغل وبين الحمار تسمى البراق. وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سلم خاص وهو المعراج. فإذا الإسراء اسم للفعل، والمعراج اسم للآلة التي عليها سار عليه الصلاة والسلام إلى السماء. إذا كان كذلك فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات ما معدودة ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب، لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، سيكون له أصل الكلام على الغيبيات، فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه، يعني أن العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية، فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل، هل هذا يمكن عقلا أو لا يمكن. كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيا، فإن آلة العروج وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع يستفتح سماء يستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم الرحمن جل جلاله، هذا أمر غيبي ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. إذن فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج، وأن الإسراء والمعراج أمران غيبيان، وإذا كانا غيبيين فلا يتعرض لهما ولا لما جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص. فالنص دل يعني من الكتاب والسنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا في وقت قصير ما بين مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم فأخذه فشق صدره ما بين ثغرة نحره إلى شعرته إلى أسفل بطنه، وكان أثر المخيط يظهر في صدره عليه الصلاة والسلام، فلما شق أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة، طست من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام: فغسل قلبي به وحشي إيمانا وحكمة. وكان هذا لأجل أن يستعد عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر الغريب، وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيء ثم يصعد به إلى السماء، فيحتاج إلى قلب خاص. ومعلوم أن الإنسان إذا خاف أو استغرب فأول ما يتأثر قلبه، فإذا كان قلبه لا يتأثر من الاختلاف فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعد الله جل وعلا له في ذلك. قال: ثم أخذني جبريل فإذا داب بين البغل والحمار، فقال: اركب. فركبت ثم سرنا إلى أن وصلنا بيت المقدس إلى آخر الحديث. فهذه الصفات وما جاء في مما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن صلاته فيها يعني صلاته في بيت المقدس، ومن كونه صار إماما واجتماع الأنبياء له وكونه عليه الصلاة والسلام أمهم، كل هذا وما جرى فيه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية التي تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية، بأنه يسلم بها، واحد، يؤمن بها، اثنين، أن لا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها أو بتحريف يصرفها عن حقائقها، فنؤمن بها على ما جاء من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها جل وعلا أو أخبرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. المعراج كما ذكرت لك آلة العروج، وقد جاء وصفها بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بيت المقدس أخذه جبريل، قال: فوجدت سلمين أحدهما ذهب والآخر فضة، فقال لي جبريل: اصعد. فصعد. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المعراج: وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن، يعني أن هذا المعراج آلة خاصة يعرج بالبدن وبالروح في السماء بها، فهي إذن آلة من جنس الآلات، الله جل وعلا أعلم بحقيقتها. إذا تبين ذلك في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج على هذا الوجه الإجمالي، فثم ها هنا مسائل. الأولى: أن الإسراء والمعراج يربطان معا، وأهل العلم مختلفون في هل تكرر الإسراء والمعراج أم كان مرة واحدة، على أقوال كثيرة، وأهمها قولان: الأول أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة، والثاني أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وهذا هو اختيار حافظ ابن حجر، والأول أولى. وهناك من قال إن المعراج تكرر وإن الإسراء تكرر ثلاث مرات أو أربع مرات، وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات، فكلما جاءت رواية فيها مخالفة لرواية أخرى مع ثقة النقلة قالوا إن هذا يحمل على تعدد الوقوع، ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج، لأن الإسراء كما هو ظاهر الآية وقع مرة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقد يكون ثم احتمال في بعض الروايات أن الإسراء وقع مرتين، لكن الأقرب لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة. المسألة الثانية، متى وقع الإسراء والمعراج؟ أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بسنة، على تباين بينهم في هل السنة تحديدا أم السنة تقريبا، فقال بعضهم سنة إلا شهر، وقال بعضهم سنة إلا شهران، قال آخرون في سنة إلا شهرين، وقال آخرون 8 أشهر قبل الهجرة، وقال آخرون 10 إلى آخره. وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة بهذا القول، فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب. واشتهر عند المؤرخين عند أصحاب السير أن الإسراء والمعراج وقع في رجب في الليلة ليلة 27 من شهر رجب، وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السير، وأما أهل العلم المحققون من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور، وإنما يقولون وقع قبل الهجرة بسنة. ومعلوم أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، وإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب. والأكثرون من أهل العلم على أنه أكثر من سنة، سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر ونحو ذلك، والقليل من قال إنه 8 أشهر. وهذا قول أنه كان قبل سنة. القول الثاني أنه كان قبل 3 سنين، وقال آخرون وهو القول الثالث أنه كان قبل 5 سنين. واستدلوا على ذلك بأن خديجة صلت وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين أو ب5 سنين، قالوا كيف تصلي وإنما فرضت الصلوات في ليلة المعراج، فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في حياتها، وهي ماتت قبل الهجرة ب3 أو ب5 سنين. والجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين، ركعة أول النهار وركعة آخر النهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وفرت صلاة السفر. فخديجة رضي الله عنها كانت تصلي ولكن لم تكن الصلاة المفروضة الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج. المسألة الثالثة، المعراج بل قبلها الإسراء والمعراج، هل وقع بجسد النبي عليه الصلاة والسلام أم بروحه، يعني بجسده وروحه أم بروحه فقط أم كان مناما؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فقال الطائفة كان الإسراء والمعراج بروحه، وقال آخرون بل بروحه وبجسده، ولم يقل أحد منهم إن الإسراء والمعراج كان مناما، لهذا لا يسوغ أن ينسب هذا قول للسلف، بل قاله بعض العلماء الذين لم يدققوا الفرق بين قول من قال إنه روح وبين أن يكون مناما. و الصواب الذي عليه عامة أهل السنة، أكثر أهل السنة، أنه كان بجسده وروحه معا في الإسراء والمعراج. ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم فيما أعلم إنه أسري بجسده وروحه وعرج بروحه فقط، وإنما تم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج، لأنه لم يقل أحد إنه ذهب ونام في بيت المقدس. إذن نقول الصواب أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده معا. ويدل على ذلك أدلة، منها أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قوله أسرى بعبده، العبد اسم للجسد والروح معا وليس اسما للروح، وإنما الروح تخص بالإضافة فيقال روح العبد، روح عبد فلان كما جاء في بعض الأحاديث، وكذلك الجسد يخص فيقال جسد فلان أو جسد عبد فلان، يعني إذا كان من الله جل وعلا. أما إطلاق لفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع الروح والجسد. فإذا في قوله سبحان الذي أسرى بعبده دليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد معا، وإذا كان الإسراء كذلك فالمعراج كان بهما جميعا. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان مضطجعا في بيته أو في بيت أم هانة، ففرج السقف فنزل جبريل، وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان مضطجعا في الحطيم الصحيحين، فأخذه جبريل فشق صدره ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، استخرج قلبه إلى آخره، وهذه إنما تكون للجسد ولا معنى للإسراء بالجسد بدون روح، فصار ثم تلازم ما بين الإسراء بالجسد والروح معا. إلى أدلة أخرى في هذا المقام معروفة. المسألة الرابعة أن الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث، فمن الأحاديث ما أفرد فيه الإسراء دون المعراج، ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراء، وهي في الصحيح وفي غيره. وما جرى في الإسراء وما جرى في المعراج يؤخذ من مجموع الأحاديث، يعني أن تجمع الروايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج، وينظر ما حدث في الإسراء والمعراج. يعني أن بعض الروايات مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه قال: فأتاني جبريل فأخذني فأركبني على البراق فعرجت في السماء، أو فعرج بي إلى السماء فاستفتح. وهذا فيه نقص، لأن العروج في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس، وفي بعض الروايات فيها نقص. المقصود أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه، ونبه أهل العلم على أن أحد الروايات في الإسراء والمعراج مما روي عن أنس رضي الله عنه أن فيها خلطا، وهي رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. ومسلم رحمه الله حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلى رواية شريك بن عبد الله عن أنس وقال: فزاد ونقص، يعني شريكا، فزاد ونقص وقدم وأخر، ولم يسق روايته، وفي روايته أغلاط عند أهل العلم خالف فيها مجموع أهل العلم الذين رووا ذلك عن الصحابة.